بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بحكمتك، وانشر علينا رحمتك، وعلمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا بشرعك عالمين، وبما علمنا عاملين، وفي عملنا مخلصين. اللهم آمين. الذي انزلق في منزلق الأسماء والصفات تجده يعبر عن صفات الله سبحانه وتعالى بهذه الجمل المجملة التي تشتمل حقا وباطلا، وهذه ليست كنصوص القرآن والسنة. ولذلك نحن نقول أنه ينبغي علينا أن نعود إلى الكتاب وإلى السنة وإلى نصوص العلماء. لماذا؟ لأن كلام أهل الكلام عبارة عن كلام مجمل يشتمل حقا وباطلا. ولذلك قالوا الله سبحانه وتعالى واحد في ذاته لا قسيم له، ويقصدون بذلك نفي الصفات الذاتية الخبرية كاليد والوجه والساق وغيرها. وإذا نفينا نحن هذه الصفات عن الله فيلزم من ذلك أن الله عدم، لأن كل ذات موجودة اتفق العقل على أنه ينبغي أن تكون لها صفات وجودية تميزها عن غيرها. فإذا اعتقدنا أن الله سبحانه وتعالى ذاتا وجودية غير عدمية، فلا بد أن تكون له سبحانه وتعالى صفات ذاتية وجودية تميزه عن غيره سبحانه وتعالى، ويكون هذا الكلام غير صحيح. ثم قالوا واحد في صفاته لا شبيه له، ويعنون بذلك نفي الصفات الفعلية التي يفعلها الله سبحانه وتعالى وقت أن يشاء، زي المحبة والرضا والكره والغضب والإرادة وغيرها من الصفات، وإن كانوا طبعا يثبتون الإرادة على وجه غير الذي يثبته عليه أهل السنة. طيب، وإذا ما مشينا خلفهم والنور، طيب يا جماعة أنتم بتنفوا الصفات الفعلية وإحنا ننفعنا كمان، يبقى يلزم من ذلك إيه؟ يلزم من ذلك أن الله سبحانه وتعالى لا يفعل شيئا أبدا، ما بيعملش أي حاجة. وكان سبق في علمه القديم إن إحنا عارفين أن ربنا سبحانه وتعالى له علم قديم يعلم به ما سيكون، وكان قد كتب في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة إنه في اليوم الفلاني في الساعة الفلانية ستتكلم المجادلة مع الرسول صلى الله عليه وسلم. فسبق في علم الله العلم القديم، عشان الكلام يبقى واضح اهو، فسبق في علم الله العلم القديم أنه في اللحظة الفلانية ستأتي المجادلة فتجادل النبي صلى الله عليه وسلم، فيسمعها الله سبحانه وتعالى من فوق سبع سماوات. يبقى سبق في علم الله أنه سيسمع ولا لا؟ بل وكتب في اللوح المحفوظ أن هذه المرأة ستتكلم وأن الله سيسمع. فإذا جاءت المجادلة وتكلمت وقلنا إن الله لم يسمع في هذه اللحظة، يبقى اللي هو مكتوب في اللوح المحفوظ كان صح ولا كان غلط؟ لو قلنا ما سمعش الوقت، لو قلنا ما سمعش يبقى كان غلط. طب الصح عشان يبقى مشينا على وتيرة واحدة، أن الله سبحانه وتعالى سبق في علمه القديم أنه في اللحظة الفلانية ستأتي المجادلة وتتكلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا جاءت المجادلة وتكلمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، حدث لله سبحانه وتعالى علم جديد بما هو حاصل الآن، وسمعها الله سبحانه وتعالى الآن. عشان ما نقولش ان ربنا ما بيعملش اي حاجة، لان لو قلنا ما بيعملش اي حاجة خالص يبقى اما جماد واما ميت. امال نقول ايه؟ نقول ان الله سبحانه وتعالى يفعل ما شاء وقت أن يشاء، وإلا فإنه سبحانه وتعالى يوم القيامة سيغضب غضبا شديدا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب. ولما يكلم أهل الجنة يقول إيه؟ اليوم أحل عليكم رضواني. يبقى الرضوان اللي أحل عليهم في الجنة يوم القيامة أحل عليهم قبل كده، طب هيحل عليهم بعد كده؟ خلاص هو دائم أبدي إلى أن يشاء الله سبحانه وتعالى. يبقى قولهم واحد في صفاته لا شبيه له قول كذلك مردود. ونقول إن الله سبحانه وتعالى يفعل ما شاء وقت أن يشاء، وهذا لكماله ولجلاله سبحانه وتعالى، ولا يلزم من ذلك أن يكون الله سبحانه وتعالى مشابها ولا مماثلا لشيء من مخلوقاته، ولا شيء من مخلوقاته مماثل له سبحانه وتعالى. وإلا فإن الله قد قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فأثبت السمع والبصر ونفى المماثلة. يبقى ما ناخدش نص الآية ونسيب الايه، ونسيب النص الثاني. القسم الثالث من هذه الأقسام التي يتكلمون عنها فيقولون واحد في أفعاله لا شريك له. يبقى فهمنا يعني واحد في ذاته لا قسيم له، وواحد في صفاته لا شبيه له، وواحد في أفعاله لا شريك له. والحقيقة كذلك أن هذه الكلمة كلمة مجملة، كلمة مجملة. التوحيد، التوحيد الذي أرسل الله سبحانه وتعالى به الرسل وأنزل الله سبحانه وتعالى به الكتب، هو في الأصل توحيد العبادة، هو في الأصل توحيد العبادة، أن يفرد الناس ربهم سبحانه وتعالى بالعبادة. ولذلك قال ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وجاء في قوله سبحانه وتعالى قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، وقال وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسان. تمام. ولما أرسل الله سبحانه وتعالى نوحا قال لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى ثمود أخاهم صالحة قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فالتوحيد في الأصل الذي أرسل الله سبحانه وتعالى به رسله وأنزل به كتبه هو توحيد العبادة. ولكن وقع الخلل، وقع الخلل عند بعض الطوائف بسبب ايه؟ بسبب الضعف، زي ما قلت لك في الاول، بسبب ضعف القرآن والسنة اللي هو ضعف النصوص، وبسبب عدم العلم باللغة العربية، وبسبب معتقدات وموروثات كان هؤلاء قد ورثوها عن آبائهم وأجدادهم من معتقداتهم كالهندوسية أو حتى النصرانية أو البوذية والوثنية والمجوسية وغيرها، يعني مما هو معروف في إيه؟ في باب. طيب نوع الخلل اللي حصل هنا إيه بقى؟ نوع الخلل اللي حصل أنهم جعلوا أصل توحيد الله سبحانه وتعالى هو إثبات الصانع، هو إثبات الصانع، فجعلوا أصل التوحيد، فجعلوا أصل التوحيد الذي ينبغي أن تصرف الهمم إليه هو توحيد الربوبية وليس توحيد الألوهية. تاني، احنا بنقول ان اصل التوحيد الذي ارسل الله سبحانه وتعالى به الرسل وانزل به الكتب هو توحيد العبادة. ومعنى لا اله الا الله يعني لا معبود بحق الا الله، والمألوه هو المعبود. ولذلك قال القائل لله در الغانيات المدهي سبحنا واسترجعنا من تألهه، يعني من عبادته. فالألوهية عند العرب تعني العبادة، ومعنى لا معبود بحق إلا، ومعنى لا إله إلا الله يعني لا معبود بحق إلا الله. وكلمة التوحيد هذه لما اختلف في أصل التوحيد المطلوب من الناس أن يصرفوه إلى الله سبحانه وتعالى، اختلف كذلك في معنى لا إله إلا الله، مع أنه كان ينبغي ألا يحصل هذا الخلاف، لأن الكلمة الرئيسية والعروة الوثقى التي من أجلها أرسل الله الرسل وأنزل الكتب. ولكن كما قلت لك، هناك معتقدات قديمة وموروثات قديمة مع هوى في النفس وضعف في العلم، فصرفوا هذا التوحيد مما ينبغي أن يكون عليه إلى توحيد آخر، فجعلوا أصل التوحيد هو توحيد الربوبية. وما هو توحيد الربوبية؟ إفراد الله سبحانه وتعالى بالخلق والملك والتدبير. إفراد الله سبحانه وتعالى بالخلق والملك والتدبير. فغاية التوحيد عند هذه الطوائف من المتكلمين وغيرهم أن يثبتوا أن الله سبحانه وتعالى هو الصانع الوحيد لهذا الكون. فإذا ما اعتقد الإنسان وآمن أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق وحده والرازق وحده والمدبر وحده والمالك لهذا الكون وحده، فقد حقق هذا التوحيد المطلوب منه الذي أمره الله سبحانه وتعالى به، وإن فعل بعد ذلك ما فعل. لذلك أنت تقيم الدنيا وتقعدها على من يطوف بالقبور ويطلب بها من البدوي والدشوئي والجيلاني وغيرهم من هذه الطلبات التي لا تنبغي إلا لله سبحانه وتعالى، ويحصل في قلبه من الحزن والانكسار إذا فوت عليه طريق الذهاب ما لا يحصل في قلبه إذا فاتت عليه صلاة الجمعة. أنت تقيم الدنيا وتقعرها إنكارا على مثل هؤلاء، والآخرون يخطئونك أنت. لأن أصلا في خلاف منهجي، لأن في خلاف أصولي. لأن هو شايف أنه ما بيعملش حاجة، هو شايف أنه ما بيعملش حاجة غلط. طب هو شايف أنه ما بيعملش حاجة غلط ليه؟ لأنه أصل الأصول عنده إيه؟ ايه اهم حاجة عنده؟ انه يعمل ايه؟ ان اصل الاصول عنده ان يقر بان الله هو الخالق والمالك والرازق والمدبر. وهو بيقول لك عمل والله ما حد خلق الا ربنا، وما حدش بيتصرف في الكون ده الا ربنا. بس دولت لهم واسطة ولهم وجاهة، يبقى هو في دماغه انه عمل الايه المطلوب، إنه حقق التوحيد عنده اللي هو إفراد الله بالملك والرزق والتدبير والخلق، إفراد الصانع. وإنت عندك إنه ما عملش الإيه؟ وإنت عندك إنه ما عملش إيه؟ ما عملش المطلوب، لأن المطلوب عندك غير المطلوب، غير المطلوب عنده. المطلوب عندك إنه ما يصرفش نوع من أنواع العبادة التي لا تجوز إلا لله إلا لله. وهو لما يروح بقى يطوف بالقبر ويطلب من الميت، أو يأتي العراف والكاهن والدجال وغيرها من الأمور الشركيات التي صنف فيها العلماء، يبقى هو بهذا صرف نوعا من أنواع العبادة لغير الله ولا ما صرفش؟ يبقى على مبدأك أنت وعلى اعتقادك أنت وقع في الشرك. ليه؟ لأنه لما راح للدجال أو لما راح للعراف أو لما راح للكاهن أو لما طف بالقبر أو لما نظر للميت أو غيرها من هذه الأمور الشركيات اللي طبعا فيها تفصيل في بابين. احنا الآن بنتكلم كلام مجمل، بنتكلم كلام مجمل. فلما هو يقع في هذه الأمور اللي هي عندك انت شركيات، طب شركيات ليه؟ لأن التوحيد هو صرف العبادة التي لا تجوز إلا لله، لله فقط. فإذا صرف العبد نوعا من أنواع العبادة التي لا تجوز إلا لله لغير الله فقد وقع في الشرك. يبقى هو لما بيعمل الحاجات دي عندك أنت مشرك ولا مش مشرك؟ عندك أنت مشرك، لأنه هو صرف نوع من أنواع العبادة التي لا تجوز إلا لله صرفها لغير الله. وهو عنده مش مشرك ولا لا؟ عنده هو مش مشرك. طب عنده هو مش مشرك ليه؟ لأن في دماغه إن مسألة صرف العبادة ديت مش مشكلة. ليه؟ لأن أهم حاجة عنده إن هو يؤمن أن إيه؟ إن الخالق الرازق المالك المدبر هو الله سبحانه وتعالى. فالخلاف خلاف في الأصول ولا خلاف في الفروع؟ في الأصول. فلما أنت تيجي ترد عليه أول حاجة تقولها له إيه؟ تعال نتكلم أصلا في يعني إيه العبادة؟ أن تكون عبدا لله. ما معنى أن تكون عبدا لله؟ فإذا ما قررت وأصلت وأكدت أن معنى العبادة ألا تصرف أوجه العبودية إلا لله سبحانه وتعالى، سهل بعد ذلك أن تدلل له أن هذه الصور صور شركية لمخالفتها أصل التوحيد. وإحنا قلنا قبل كده إن اللي هيحصل عنده خلل في تعريف الإيمان هيحصل عنده خلل في تعريف الكفر. فاللي هيعرف الإيمان غلط هيعرف الكفر غلط، واللي هيعرف التوحيد غلط هيعرف الشرك غلط، واللي هيعرف العبادة غلط هيعرف غيرها غلط. لذلك وقع الخلاف في معنى لا إله إلا الله. فقال أهل السنة ومن وافقه إن معنى لا إله إلا الله يعني لا معبود بحق إلا الله، وقال أهل الكلام وغيرهم إن معنى لا إله إلا الله يعني لا خالق إلا الله. فلما يجي واحد يقول لك لا إله إلا الله يعني لا خالق إلا الله، ما هي حلوة هي؟ هو يعني لا خالق إلا الله دي كلمة وحشة يعني؟ ما كلمة ما صحيح يا عم لا خالق إلا الله، بس هو يقصد المعنى اللي انت قصده؟ ما يقصدش المعنى اللي انت قصده، لأنه هو يفر من توحيد العبودية من توحيد الألوهية إلى توحيد الربوبية. فأصل الأصول عنده توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية هذا يذكره هكذا تباعا، لا أقول لا يذكره ولا يلتفت إليه، بل يقررونه ويؤكدونه ويؤصلونه، بل ولكن هل يجعلونه في المرتبة العالية وفي المرتبة الأولى التي يحصل عليها الولاء والبراء والقوة والضعف، أم يجعلونه في مرتبة متأخرة؟ يجعلونه في مرتبة متأخرة. ولذلك ترى في آيات كثيرة في كتاب الله سبحانه وتعالى وفي نصوص من سنة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله، صح ولا لا؟ قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله، قل من بيده ملكوت كل شيء ويجير ولا يجار عليه سيقولون لله. فالآيات كثيرة في بيان أن هؤلاء يقرون ويعترفون أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق والرازق والمدبر. ولذلك كانوا يقولون في تلبيتهم ماذا؟ لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إلا شريكا هو لك، ملكته وما ملك. فيجعلون لله سبحانه وتعالى شريك، ولكن في منزلة إيه؟ في منزلة أقل، في منزلة أقل من الله سبحانه وتعالى. لذلك مسح الله سبحانه وتعالى كل هذه التعلقات، لذلك مسح الله سبحانه وتعالى وأبطل كل هذه التعلقات التي يتعلق بها الإنسان بأحد سوى الله سبحانه. فقال قل ادعوا الذين زعمتم من دونه لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. لذلك يقول بعض العلماء إن هذه الآية مسحت الشرك من جذوره. ليه؟ لأن الإنسان إذا أراد أن يتعلق بأحد سواء يعطيه سؤله أو يرفع عنه عذابه وعقابه. ما هو أنت يا إما بتطلب حاجة عايز أن حاجة تحصل لك، تمام، يا إما حاجة ما أنتش عايزة تحصل لك، يا إما حاجة حصلت وعايزة ترفع. ولذلك جاء الإيه؟ اللياذ والعياذ والغوث، صح ولا لا؟ فالإنسان قد يقع مثلا في مأزق، خلاص هو وقع في المصيبة وحصلت خلاص اهو، فيلجأ إلى أحد، هذا الأحد من شأنه أن يرفع هذا الذي حصل وهذا الذي وقع. يبقى حاجة حصلت وانت عايزة تترفع، فانت تلجأ للي يقدر يرفعها، أو حاجة ما حصلتش بس انت خايف لا تحصل، خايف من مصيبة تحصل، خايف من فلوس تسرق، لسه ما اتسرقتش بس انت خايف لا تسرق، فانت بتلجأ إلى هذا الأحد عشان يرفع، عشان يرفع عنك المصيبة ما تحصلش. يبقى رفع ما لم يحصل أو دفع ما قد حصل. أو ان انت داخل في جماعة وعايز تدخل في القرعة تطلع بدري، فبتقول له يا رب بقى عجل لي الخير ده، سيبك من يا رب الوقت، فبتلجأ لأحد عشان خاطر يجيب لك الخير ده. فيا إما خير مرغوب، يا إما شر مرفوع، يا إما شر مدفوع. يعني حاجة خير عايزة تحصل لك، يا حاجة شر ما حصلتش وما انتش عايزة تحصل، يا حاجة شر حصلت وعايزها تترفع. تطلب من مين؟ تطلب من اللي يقدر يعمل الحاجات دي. طب اللي يقدر يعمل الحاجات دي مين؟ واحد من أربعة، يا إما مالك يعرف يتصرف من تلقاء نفسه والأمر إليه يفعل ما شاء ويترك ما يشاء، فهذا مالك، الملك ملكه والأمر أمره، يفعل ما شاء ويترك ما شاء. طب هل هذه الآلهة لها هذا الملك؟ قل ادعوا الذين زعمتم من دونه لا يملكون. يبقى السبب الأولاني مش موجود وهو الملك، لا يملكون مثقال ذرة. طب ممكن ما يكونوش ملك مستقل بس يكون ايه؟ يكون شريك. ما ممكن يكون انا مانيش صاحب المصلحة بس مشارك واحد، فيكون هو له كلمة وانا برضو لي ايه؟ ويكون لي برضو كلمة، يكونش الشركاء دول. وهؤلاء الذين يتوجهون اليهم لهم شراكة مع الله، قال وما لهم فيهما من شرك. طب يكونوش بيساعدوا ربنا بحاجة وبيعونوه بيسندوه وبيساعدوه؟ قال وما له منهم من ظهير. طب يكونش لهم وجاهة وسلطان عند الله سبحانه وتعالى بحيث انهم يشفعهم عند الله؟ قال ولا تنفع الشفاعة عنده الا لمن اذن له. القرآن الكريم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم سلكت مسالك عدة في إثبات أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يستحق هذه العبادة، وهو الذي ينبغي أن تصرف إليه سبحانه وتعالى وحده، وليس شيء من مخلوقاته يستحق أن يعبد مع الله سبحانه وتعالى وإن بلغ ما بلغ في القوة والمنزلة. لذلك يقول هنا وقد سلكت النصوص مسلكا في إقامة الدليل على أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يستحق العبادة وحده. ومن هذه المسالك إثبات أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق لهذا الكون والمدبر له. يبقى الاستدلال بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية، وهذا باختصار لأن الذي خلق ورزق ودبر وملك هو الذي يستحق العبادة، وإلا فلماذا يعبد غير الخالق؟ ولماذا يعبد غير المالك؟ ولماذا يعبد غير المتصرف؟ إذا كان واحد لا يملك ولا بيرزق ولا بيعمل أي حاجة، يستحق العبادة على أي أساس؟ ما يستحقش العبادة. يبقى الذي يستحق العبادة هو الذي خلق، وهو الذي رزق، وهو الذي دبر، وهو الذي ملك. ولذلك قال سبحانه: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. لأن الأنداد ما عملتش حاجة من اللي أنا قلتها دي، فإذا كانت هي ما عملتش وأنا اللي عملت سبحانه وتعالى يعني، يبقى أنا الذي أستحق العبادة وما سواي لا يستحق العبادة. وقال سبحانه: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون. يعني إذا علمتم ذلك وأن الله هو الذي يفعل هذا وحده، فلماذا تصرفون العبادة إلى غيره سبحانه وتعالى. وآيات سورة الأنعام فيها كذلك، حتى بس لا يطول المقام فلتراجعوها: إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت إلى آخر الآيات. قال سبحانه وتعالى: وجعلوا لله شركاء الجن وخرقوا له بنين وبنات بغير علم. طب ما عدد اللي بيعمله يبقى هو اللي يستحق العبادة، فلما جعلوا له شركاء الجن وما بيعملوش حاجة يبقى ما يستحقوش الايه العبادة. وكذلك آيات سورة النمل: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون. فلا يزال الله سبحانه وتعالى يعدد نعمه على عباده، فالذي أنعم بهذه النعم هو الذي يستحق العبادة. يبقى أول حاجة بيان أن الله هو الخالق الرازق لهذا الكون، والذي خلق ورزق هو الذي يستحق العبادة. الدليل الثاني أن الله سبحانه وتعالى هو صاحب الكمال المطلق، أنه لا قوي فوق القوي سبحانه، هو له القوة المطلقة وله القدرة المطلقة وله السمع المطلق والبصر المطلق والعلم المطلق. الله سبحانه وتعالى كامل في جميع صفاته، كامل كمالا لا يشوبه نقص بوجه من الوجوه. فإذا كان الكمال لله سبحانه وتعالى وحده يبقى ما سواه إيه؟ يبقى ما سواه ناقص. يبقى العبادة تصرف للناقص ولا للكامل؟ لذلك لا ينبغي أن تصرف إلا لله. لماذا لا تصرف إلا لله؟ لأن الكمال لله سبحانه وتعالى وحده. ولذلك قال الله: لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. فمن كانت هذه صفاته فهو الذي يستحق أن يعبد. فهل لشيء من المخلوقين صفات كصفات الله سبحانه؟ لا. يبقى لا ينبغي أن تصرف العبادة لأحد من المخلوقين. وقال سبحانه: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار. سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، هو العزيز الحكيم. فكل هذه الصفات من أسماء الجلال والكمال، هل يوجد أحد من المخلوقين يتصف بهذه الصفات؟ فإذا لم يوجد أحد من المخلوقين يتصف بهذه الصفات فلا ينبغي أن تصرف العبادة لأحد من المخلوقين مهما كانت منزلته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي ولا شفيع ولا نذير ولا وزير ولا مشير ولا غفير ولا غير ذلك من أنواع المخلوقين. لذلك قال سبحانه: هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين. ولذلك يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: فإذا شهدت القلوب فإذا يعني إذا إذا إذا قرأ الإنسان كلام الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطلع على شيء من صفات الله وكماله وجلاله، فإنه سيتعرف على خالقه وعلى رازقه وعلى معبوده سبحانه وتعالى. قال: فإذا شهدت القلوب من القرآن ملكا عظيما رحيما جوادا جميلا هذا شأنه فكيف لا تحبه وتنافس في القرب منه وتنفق أنفاسها في التودد إليه ويكون أحب إليها من كل ما سواه ورضاه آثر عندها من رضا كل ما سواه، وكيف لا تلهج بذكره ويصير حبه والشوق إليه والأنس به هو غذاؤها وقوتها ودواؤها، بحيث إن فقدت ذلك فسدت وهلكت ولم تنتفع بحياتها. فهذا هو السائر إلى الله سبحانه وتعالى. كذلك من المسالك التي سلكها الله سبحانه وتعالى أنه يبين ويقرر ويؤكد على أن كل من سواه لا يستحق أن يعبد. يبقى في الكلام الأولاني بينا أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يستحق العبادة وحده. لماذا؟ لأنه هو الذي خلق ورزق، ولأنه له الكمال المطلق سبحانه وتعالى وحده. فالذي خلق ورزق هو الذي يستحق العبادة، وصاحب الكمال المطلق هو الذي يستحق العبادة. بعد ذلك يبين الله سبحانه وتعالى أن المخلوقين أصلا لا يستحق العبادة. كيف ذلك؟ أن الله سبحانه وتعالى ذكر في كتابه العزيز عجز هذه المخلوقات عن الملك وعن التصرف في الكون. يعني هذه المعبودات التي قد يتعلق الإنسان بها فيصرف إليها أنواعا من أنواع العبادة، هذه أصلا ليس لها ملك وليس لها تصرف وليس لها شأن ولا تستطيع أن تحدث شيئا في ملكوت الله سبحانه وتعالى إلا بإذنه. فإذا كانت لا تملك ولا تتصرف ولا تستطيع أن تفعل شيئا فهي بالطبع لا يستحق أن تعبد ولا أن يتوجه إليها أحد بعبادة. ولذلك قال سبحانه: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. ضعف الطالب، لو الدبانة أخذت منك حاجة لا تعرف تجيب الدبانة ولا تعرف تجيب الحاجة اللي هي أخذت. فالطالب ضعيف إن هو يجيب، والمطلوب ضعيف إن هو يتجاب. وقال سبحانه: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويله. أدم يعرفوش يعملوا حاجة يبقى يتعبدوا ليه؟ وقال سبحانه: والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون. وقال سبحانه: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. كذلك يبين الله سبحانه وتعالى أن هذه المخلوقات لا تملك شيئا لنفسها، فكيف تملك شيئا لغيرها؟ فإذا كانت هي لا تستطيع أن تنفع وأن تضر نفسها، فهل يستطيع أن تنفع وأن تضر غيرها؟ فإذا كانت لا تستطيع ذلك فلا ينبغي أن تصرف إليها أنواع من أنواع العبادة. ولذلك قال: قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفاتخذتم من دوني أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. وقال سبحانه أن إبراهيم عليه السلام قال لقومه: إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. وقال سبحانه: واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. فإذا كانت هذه الآلهة التي تتخذ من دون الله سبحانه وتعالى لا تملك شيئا لا لنفسها ولا لغيرها، فهي لا تستحق أن إيه؟ فهي لا تستحق أن تعبد. وكذلك الله سبحانه وتعالى ذكر أن هذه الآلهة محتاجة، وأن هذه المخلوقات لا تنفك تحتاج إلى أحد غيرها. فإذا كانت هذه في نفسها محتاجة، فكيف يصح أن يطلب منها وهي في نفسها قاصرة ومحتاجة؟ ولذلك لما ذكر الله سبحانه وتعالى عن المسيح ابن مريم قال: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام. فلما هم بيأكلوا الطعام يبقوا محتاجين ولا مش محتاجين؟ محتاجين. أما الله سبحانه وتعالى فهو يطعم ولا يطعم سبحانه وتعالى. كذلك بين الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز آثار التوحيد الحسنة وما يعود على الإنسان من هذا الشرف ومن هذا الفضل إذا كان موحدا لله سبحانه وتعالى. فضرب الله سبحانه وتعالى مثلا للتوحيد بهذه الشجرة الطيبة المباركة، فقال سبحانه: ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. وكذلك شبه الله سبحانه وتعالى الإيمان بالعروة الوثقى فقال: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. وذكر الله سبحانه وتعالى أن هذا التوحيد عهد وميثاق بين العبد وبين ربه، فقال سبحانه: أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا. والعهد الذي بين الناس وبين الله أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، والله سبحانه وتعالى يدخلهم الجنة ولا يعذبهم. وكذلك جعل الله سبحانه وتعالى سبيل التوحيد سبيلا واضحا بينا لا اعوجاج فيه ولا توهان فيه، فقال سبحانه: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال سبحانه وتعالى في كتابه: أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أما يمشي على صراط إيه؟ على صراط مستقيم. وقال سبحانه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فبين الله سبحانه وتعالى محاسن التوحيد وكيف أنه في صورة حسنة وفي صورة جميلة، وأن الذي يسلك هذا المسلك فإنه يهتدي ويخرجه الله سبحانه وتعالى من الظلمات إلى النور بعكس المشرك والعياذ بالله. فإن الله سبحانه وتعالى لما ذكر الشرك ذكر قبحه وذكر ضرر آثاره على العبد وعلى الإنسان المخلوق، فجعل الله سبحانه وتعالى الشرك كشجرة خبيثة فقال: ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. وكذلك جعل الله سبحانه وتعالى الشرك لا برهان له ولا ساق له يقوم عليه وهو محض افتراء على الله سبحانه وتعالى، فقال: ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم وما للظالمين من نصير. وقال سبحانه: سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. وقال: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به. فجعل الله سبحانه وتعالى جعل الإله مع الله لا برهان لهذا الداعي به ولا بينة ولا سلطان لهذا الداعي لكي يتخذ هذا المدعو إلها مع الله. فقال: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان يعني لا دليل ولا بينة تدل على أن هذا المخلوق يجوز له أن يتخذ المخلوق الآخر إلها من دون الله سبحانه وتعالى. قال: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وكذلك ضرب الله سبحانه وتعالى في كتابه مثلا على أن هذا المخلوق الذي يجعل لله سبحانه وتعالى شريكا لا يرضى أصلا أن يتعامل أحد من المخلوقين معه كمثل ما يتعامل هو مع الله. فقال سبحانه: ضرب لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. يعني هل يرضى أحد منكم أيها المخلوقون أن يكون له عبد، فيأتي هذا العبد فيريد أن يشارك سيده في كل شيء، ويريد أن يجعل رأسه برأس سيده، وقراره كقرار سيده، وماله كمال سيده، يريد أن يكون هو وسيده إيه؟ رأسا برأس، سواء بسواء. هل يرضى أحد من المخلوقين من السيدين من الأسياد أن يتعامل معه عبده هذه المعاملة؟ لا حدش من العباد يرضى إن الصنايع اللي شغال عنده في الورشة يرضى يبقى هو وهو رأس واحد. إزاي صاحب المصلحة يبقى رأسه برأس الصنايعي؟ إزاي اللي شغال عندي في المحل لما يقول كلمة لازم أنا أسمعها زي ما لما أنا أقول كلمة هو كمان بيسمعها؟ صاحب المصلحة هو صاحب المصلحة، والصنايع راح واللاجة في الأول وفي الآخر إيه؟ صنايعي. نعامله بما يرضي الله سبحانه وتعالى، نعم، ولكن لا تتساوى الرؤوس. العبد وصى النبي صلى الله عليه وسلم به، ونعامله بما يرضي الله سبحانه وتعالى، نعم، ولكن لا تتساوى رأس العبد مع رأس السيد. فإذا كان المخلوق لا يرضى أن يتعامل معه عبده هكذا، فلماذا يرضى أن يعامل الله سبحانه وتعالى هكذا؟ فقال: ضرب لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم إيه؟ لقوم يعقلون. ولما وصى سيدنا يحيى عليه السلام بني إسرائيل فقال: إن الله أمرني بخمس كلمات أن أعمل بهن وأمركم أن تعملوا بهن، أولهن أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وإن مثل ذلك كمثل الرجل اشترى عبدا بخالص ماله من ورق أو ذهب. فكان هذا العبد يعمل ويؤدي إلى غير سيده، هو السيد هو اللي شال العبد من فلوسه من حر ماله، فلما العبد يعمل أي مصلحة الفلوس دي تروح لمين؟ فلوس تروح للسيد. فكان هذا العبد يعمل والأجرة اللي يجيبها يديها لواحد تاني. مين بقى يرضى ان يكون الوضع ده وضعه؟ انت ترضى يكون حد بتقبضه يوم الخميس وهو طول الأسبوع شغال في ورشة تانية؟ أدامن اللي بشغلك أدامن اللي بقبضك يبقى انت تشتغل ايه؟ يبقى أنت تشتغل عندي، يبقى العمل الذي تخرجه من يدك يعود إلي، منفعتك تعود إلي. لماذا؟ لأن أنت الأجرة بتاخدها مننا. قال: فجعل هذا العبد يعمل ويؤدي إلى غير سيده، فأيكم يرضى أن يكون هكذا عبده؟ وإن الله خلقكم ورزقكم فاعبدوه ولا تشركوا بشيء. أدم هو اللي بيخلق وهو اللي بيرزق يبقى هو سبحانه وتعالى الذي يستحق العبادة. كذلك فإن الله سبحانه وتعالى جعل الشرك يؤدي إلى سبيل من الاضطراب والتشتت والضياع والتيه، فجعل الله سبحانه وتعالى المشرك كالذي يخر من السماء. فقال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. وكذلك المشرك مضطرب ومتشتت وتائه وضائع، لا يهتدي سبيلا ولا يجد مسلكا. فقال سبحانه وتعالى: ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا، الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. كذلك ختاما، فإن الله سبحانه وتعالى ضرب مثلا لهؤلاء المشركين أنهم تركوا السبيل الواضح والبين والذي فيه الهدى والذي فيه البيان والذي يعلمون به صدق قائله وصدق الداعي، ويذهبون إلى أحد لا يعلمون عنه شيئا ولا يهتدون به سبيلا. فقال سبحانه: قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيرانا له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين. فهذا مثل ضربه الله سبحانه وتعالى بالمشرك كرجل كان معه أقوام يسيرون في طريق، هو يعلم صدق هؤلاء الأقوام ويعلم حسن نيتهم ويعلم أنهم يريدون صلاحه وأنهم يسعون في نجاته، فبينما هذا السالك يسلك مع هذا في هذا الطريق مع هؤلاء الأقوام إذ ضل الطريق وهو ماشي كده تاه ما عارف يروح فين ولا يجي منين. فهو ماشي سمع صوت الناس اللي هم الناس الطيبين الحلوين دول اللي هو عارف ان هم صادقين وان هو عارف ان هم عايزين مصلحته وان هم عايزين ينجوه وعايزين له الهدى وعايزين له النجاه وعايزين له الفلاح. سمع صوتهم وعارفهم ومتأكد ان هم دول ناس طيبين وعايزين له الهداية وعايزين له النجاة. يبقى هل من العقل ان هو لما يسمع صوتهم بيقولوا تعالى من الطريق ده ويسمع صوت ناس تانيين عارف ان هم كذابين وان هم غشاشين وان هم عايزين يضيعوه وعايزين يهلكوه ومع ذلك يترك صوت الدعاء الذين يريدون نجاته ويعلم صدقهم وصلاحهم، يترك هذا الطريق الذي يدعونه إليه ويسلك الطريق الآخر، هل من عاقل يفعل ذلك؟ الله سبحانه وتعالى ضرب مثلا للشرك بأن المشرك الذي يترك قول النبي صلى الله عليه وسلم وقد علم صدقه وقد علم صلاحه وقد علم أمانته وقد علم أنه يريد أن ينجيه وأن يخرجه من الظلمات إلى النور ويتبع سبيل المجرمين وسبيل المفسدين وسبيل الهالكين، كمثل هذا الرجل الذي ترك صوت أصحابه واتبع صوت الأناس الآخرين. فقال: قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا ومع ذلك لا يذهب قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين. وفي هذا كفاية لمن أراد الهداية والرشاد. وبهذا يكون الكلام عن توحيد الله سبحانه وتعالى وعبادته قد تم بشيء من البيان، والمرة القادمة ندخل في الركن الثاني من أركان الإيمان وهو الإيمان بملائكة الله سبحانه وتعالى. إذ النبي صلى الله عليه وسلم قال لما سأله جبريل عن الإيمان قال: أن تؤمن بالله وإيه وملائكته. فالدرس القادم إن شاء الله نأخذ طرفا من أخبار الملائكة وصفاتهم وأحوالهم. نسأل الله أن يعلمنا وأن يفهمنا، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.